الفيلسوف. سعد الغزاوي. سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أسوأ وأدوأ آفات هذا الزمان؟ بنيتي، أسوأ الآفات الآن وفي كل زمان ومكان هي الآفات التي تمرض الأجسام وتورث الأسقام. فماذا تكون هذه الآفات المهلكات؟ إنها يا بنيتي كثرة الكلام وكثرة الطعام وكثرة الهم وكثرة النوم. يا ستار، فكثرة الكلام تزري بالعقل وتودي بالفضل، وكثرة الطعام تعوق الهضم وتسقم الجسم. طبعا. وكثرة النوم تضر الفؤاد وتسقم الأكباد. سلام قولا من رب رحيم. وكثرة الهم تورث الغم وتبدد النوم. صح. وقلة النوم تماما ككثرة النوم، كلتاهما تورث الأسقام وتودي بسلامة الأجسام. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن ما أسوأ وأدوأ خلال أو خصال لا تودها ولا تود لمن تود أن يبتلى بها. بنيتي، الخصال التي لا أودها ولا أود لمن أود أن يبتلى بها هي سوء التدبير وفرط التبذير وقلة الاعتبار وكثرة الاعتذار. عظيم عظيم جدا، ولكن ما خير ما تنصح به عزيزا عليك وأثيرا لديك ليكون في أمن وأمان من غدرات وويلات هذا الزمان؟ الواقع يا بنيتي أن العلماء والحكماء والملوك والأمراء أجمعوا على أن قوام الأمن والأمان من غدرات هذا الزمان وكل زمان ومكان هو حفظ اللسان. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا ولدي، من قبلنا قالوا لنا: سلامة الإنسان في حفظ اللسان. وكيف؟ كيف يا سيدي؟ أربع كلمات يا ولدي صدرت من أربعة ملوك وكأنما رميت من قوس واحد. فما هي؟ أحسن الله إليك. قال كسرى: أنا لم أندم قط على ما لم أقل، وندمت كثيرا على ما قلت. وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: أنا إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، وإذا لم أنطق بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت ممن يتكلم بكلمة إن نطق بها ضرته، وإن لم يقلها لم تنقص. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ووعيت أيضا يا فيلسوف. قال كسرى: أنا لم أندم قط على ما لم أقل، وندمت كثيرا على ما قلت. نعم، لذلك أكتفي اليوم بأن أقول مباشرة وعلى طول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.